أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم قُلْ وَقُولَا مِنْهَا رَغَدًا فَانْشُرْ Thank you. قليلا وإياك تتقون.